شفنا أنا وروحي مزين وقلب ليدي ناس ما تستاهل دمع عيني النازل جاملت ناس هواي التوبة ما جامل ناس ما تستاهل دمع عيني النازل جاملت ناس هواي التوبة ما جامل مو باكر من اليوم اتغير هواي ما حن بعد هيهات وانسى لساني مو باكر من اليوم اتغير ما حن بعد هيهات وانسى لساني بالبشر شفت انواع منهم وفي ومنهم باع بيهم يحب من كل قلب بيهم يخون الساع وبالبشر شفت انواع منهم وفي ومنهم باع بيهم يحب من كل قلب بيهم يخون سعير مثل الغرق بالماي هيجاني صاي خلوني حاير كوم الخسائر مثل الغرق بالماي هيجاني صاي مو دمع من العين يمكن بشر طاح غلط وبعد ما تصير خلوني مرتاح مو دمع من العين يمكن بشر طاح غلط وبعد ما تصير خلوني مرتاح بالبشر شفت انواع منهم وفي ومنهم باع بيهم يحب من كل قلب بيهم يخون بيهم يخون.